بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما كون المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها، وناقص الطهارة كمن في بعض أعضائه وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء، يصلون كغيرهم من غير تأخير. يعني المريض حتى يقول وإن كان به مرض أو كان ناقص الطهارة فإنه يتيمم أو يصلي ولا يؤخر الصلاة. والمسألة الحقيقة أن فيها تفصيل، لأن المرض من مرض أو من شخص إلى آخر يختلف، ومن حالة إلى أخرى تختلف، لأن كلمة مرض عامة. قد يكون الرجل عنده حمى خفيفة أو عنده ألم في ظهر أو ألم في مكان لا يمنعه من أداء الصلاة كل صلاة في وقتها، لكن من الأمراض والعياذ بالله من يصاب بحادث مثلا ويقعد وكذا، فهذا يشق عليه أن يؤدي الصلاة في كل صلاة في وقتها، فيشرع له أن يجمع كل صلاتين. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: يصلون كغيرهم من غير تأخير، فوجهه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها، ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها، وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت. أما كونه لا تجزئ، هذا كلام مردود، ولعله يشير إلى الزيدية أو غيرهم من أهل الرأي. وإلا فالصلاة إن استطاع أن يؤديها في أول الوقت ويشق عليه أداء الصلاة الأخرى فيجمعهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. قال: ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة. نعم، لذلك قال المصنف كما نقل عنه المحقق في الهامش نقلا على السير الجرار بعدما أطال أدلة القائلين بذلك، قال: والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة، وقد كان فيهم الزمنا وأهل العلل الكثيرة، وفيهم من قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، ولا جاء في ذلك حرف واحد لا من كتاب ولا من سنة، وهكذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في عصر من بعدهم من التابعين وتابعيهم. ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة ولا من سائر أهل الأرض، فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختص به أهل أرضنا هذه، يعني البلاد اليمنية، وهو يعني الزيدية، لأن اليمن اشتعلت بها وامتلأت بها تلك الأيام، وهي وإن كانت تقلصت في زماننا وانتشرت السنة من فضل الله وحده تعالى، إلا أن من تبقى من الزيدية في أيامنا قد استغلتهم إيران لنشر الرافضة، لنشر المذهب الرافضي. قال: بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحت، كقولهم إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك، وهذا لا يغني من الحق شيئا. قال العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى: لم يأتي ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة أو طهارة من كتاب ولا سنة، بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت الصلاة، وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو الصلاة، جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن، وذلك هو المطلوب منه والواجب عليه. انتهى من الروضة. على كل حال يا إخوان، هذه مسألة، هو كما قال الشوكاني والشيخ صديق خان أنه من دخلت عليه وقت الصلاة وهو يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم، فعليه أن يبادر بأداء الصلاة، وليس هناك دليل في أنه يجب عليه أن يؤخرها وأنها لا تجزئه إلا في آخر الوقت أو كذا. فالشاهد من ذلك الإنسان ماذا ينبغي أن يكون عنده تقوى بينه وبين الله عز وجل، متى ما قدر على الصلاة أداها، ولا يجوز له أن يميتها بغير عذر، سواء أداها بوضوء استطاع الوضوء أو بتيمم إن كان عاجزا عن الوضوء. والله سبحانه وتعالى قال: يريد الله ليخفف عنكم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلما ثبت في صحيح، أي في صحيح مسلم، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. قال رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال. وقد جاءت أحاديث تبين السبب في النهي عن هذه، عن أداء الصلوات في هذه الأوقات. والمقصود بالصلوات يا أخوان التنفل، عرف الآن، أو تأخير الصلوات المفروضة عمدا إلى هذا الوقت. أما من نام عن صلاة أو نسيها فيؤديها متى ما ذكرها كما تقدم. فجاء البيان السبب أن الشيطان، أنها تطلع الشمس بين قرني الشيطان، فإذا طلعت ماذا تطاول إبليس برأسه حتى يكون السجود إيش، وعندها يسجد المشركون، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا نتشبه بالمشركين، لأنهم يسجدون لها عند طلوعها، والشيطان ماذا يتطاول برأسه حتى يكون السجود له، وكذلك عند الغروب كذلك. وأما بالنسبة للنهي عن وقت الزوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا حين تسجر جهنم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وورد في روايات أخرى عن النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. وهنا مسألة، وهي أنه وردت أدلة من السنة في بيان بعض الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات على خلاف سيأتي بيانه. الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الثاني عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، الثالث عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تميل للغروب، الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، الخامس عند شروع الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب. وقد اختلف الفقهاء في هذه الأوقات هل هي ثلاثة أو خمسة على قولين. القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أوقات الكراهة ثلاثة، وهي عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول إلى ناحية الغرب، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين عند رؤيتها حتى تغيب، الثاني القول الثاني مذهب المالكية، قالوا إن عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اثنان فقط، الأول عند طلوع الشمس والثاني عند اصفرارها، أما عند استوائها في وسط السماء فلا تكره الصلاة فيها عندهم. والذي يظهر هذا عندكم، هاك تعرفون ولا ما تعرفون هذا الأمر؟ لأنه ربما ما غير مشهور هذا المذهب بسبب عدم طلب العلم أو كذا، لكن هذا موجود في كتب المالكية، فهذا من باب الفائدة، فهم لعلهم ما بلغهم الدليل ماذا في النهي عن الصلاة في وقت استواء الشمس عند الزوال في وسط السماء. والصواب مذهب الجمهور النهي عن الصلاة في تلك الأوقات الثلاثة إلا لسبب كما سيأتي، وهي المسألة التي سنقرأها الآن. مسألة في حكم أداء الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. اختلف أهل العلم في جواز أداء الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات على قولين. القول الأول عدم جواز الصلاة في هذه الأوقات مطلقا، سواء كانت نافلة أو من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة والصلاة المقضية الفائتة على النائم والناسي أو المعذور عذرا شديدا، وكتحية المسجد وكصلاة الاستخارة. يعني رجل لو هم بعمل شيء وكان في وقت إيش كراها، ما عنده مجال يؤخر، صلي في هذا الوقت لأنها من ذوات الأسباب. تحية المسجد، رجل دخل المسجد مبكرا، جاء والشمس ما قد على وشك الغروب، فهو الصحيح أنه يصليها، لا يصليها، سيأتي ما قد فصلنا في القضية، بس ما زلت أني أبين الآن أشرح ما هو المقصود بهذا. كتحية المسجد، صلاة الاستخارة أيضا، كنا في المسجد مثلا ننتظر صلاة أو كنا نقرأ القرآن بعد الفجر وجاء وقت الشروق، دخلوا بجنازة، دخل الناس مسافرين أو كذا بجنازة، وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجلوا بالجنازة فإن تكوا صالحة هكذا، أو أسرعوا بالجنازة يرحمك الله، فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشرا تضعونه عن أعناقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا دخلت جنازة ونحن في وقت الكراهة، سيأتي بيانه هذا من الأسباب، هل نصلي عليها أم لا. نعم. قال وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه في مذهبه، يعني أنها لا تصلى ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، نهي مطلق. والقول الثاني جواز أداء الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. وهذا القول هو الصحيح الذي إيش أداء الصلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، وبه نعم. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة حيث ورد في الفتاوى ما نصه. الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء. أما ركعتي الطواف، منين استدل أهل العلم يا إخوان على جوازها أدائها في جميع الأوقات؟ أولا لأن الطائف يدخل أحيانا في أي وقت، كما هو معلوم نصل أحيانا عند الفجر من السفر هكذا، أحيانا نصل وقت الصلاة، أحيانا نصل وقت الشروق، أحيانا العصر، أحيانا الظهيرة، فتؤدي الطواف أحيانا تنتهي من طوافك عند طلوع بزوغ الشمس، فأنت تصلي ركعتين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا يستثنى منه أوقات الكراهة. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها جمعا بين الأدلة. فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، يعني يتنفل هكذا بدون سبب. نعم. وأدلة الجواز للسبب الطارئ كما نوه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، انتهى. طيب اقرأ يا أخانا كتاب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم يشرع الإقامة ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. وفي الشرع هو الإعلام بأوقات الصلوات المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. وقد اتفق شرعا قرانا وشرعا وفي الشرع هو الإعلام بأوقات الصلوات المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. طيب. وقد اتفق أهل العلم على مشروعية الأذان والإقامة، وأنهما من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة، وأنه لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا، وأنه لو صلى مصل من غير أذان ولا إقامة فإن صلاته صحيحة. هذه عدة أحكام نستفيدها. أولا أن الأذان في اللغة هو الإعلام. الثاني أنه في الشرع هو الإعلام، إعلام المسلمين المحاضرين في هذا المنطقة بأوقات الصلوات المفروضة، فخرج بذلك إيش؟ النوافل لا يشرع لها الأذان، وخرج كذلك صلاتي العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هل هما فرضان أو كذا، وعلى القول بأنهما فرضان سيأتي بيانه، فلم يشرع لهما النبي صلى الله عليه وسلم لا الأذان ولا الإقامة. نعم. وقوله بألفاظ معلومة، أي ليس خرج بذلك ألفاظ يخترعها الإنسان من عند نفسه، كقولهم حي على خير العمل، وقولهم أشهد أن عليا ولي الله، هذه ألفاظ غير معلومة في الشرع، وأيضا مأثورة كذلك، لا بد أن تكون ألفاظ الأذان مأثورة عن الشرع، وهي ما وردت في السنة. وأما ما جاء من أشهد أن عليا ولي الله وحي على خير العمل ليست مأثورة. وقوله على صفة مخصوصة، أي لا على صفة مخصوصة هي التي جاء بيانها، وسيأتي ذكر ألفاظ الأذان. نعم. أيضا بين سيأتي تفصيل الكلام زيادة إن شاء الله في الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: يشرع لأهل كل بلد. هنا قوله يشرع وقف موقفا وسطا، ما قال يجب ولا قال يستحب ولا قال يسن، لأن المسألة خلافية، فلو قال يجب سيكون قائلا بالوجوب وهناك من يخالفه، وقال يسن هناك من يقول بالسنية، ولو قال إيش ماذا مع يستحب، فقال يشرع. والصحيح أن كلمة يشرع يدخل فيها الواجب والمسنون تأكيدا والمستحب. قال: لأهل كل بلد مسلم، لأهل كل بلد دخل عندهم الإسلام، لأن الأذان من شعائر الإسلام كما سيأتي بيانه. أن يتخذوا مؤذنا كما اتخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتخذ بلالا وأبا محذورة وماذا نعم ابن أم مكتوم، أي عبد الله بن أم مكتوم، بلال وأبي محذورة وهكذا. قالوا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، نعم خرج بذلك الأذان بالألفاظ غير المشروعة عند دخول وقت الصلاة. والأولى أن عند قوله عند دخول وقت الصلاة، الأولى أن يعبر المصنف بقوله بعد دخول وقت الصلاة، لأنه يقول إيش عند، أي متى ما دخل وقت الصلاة يشرع الأذان. وهنا في ملاحظة هذا الكلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في الشرح الممتع: الأولى أن يعبر بقوله بعد دخول وقت الصلاة، لأن الأذان ليس مقيدا بأول الوقت. ولهذا إذا شرع الإبراد في أيام الصيف وشدة الحر، ولهذا إذا شرع الإبراد بصلاة الظهر شرع تأخير الأذان. نعم كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمؤذن لما أراد أن يؤذن، قال أبرد أبرد، فلما مكث قليلا قام أراد يؤذن قال أبرد أبرد، فلما انكسر حر الظهيرة قال أذن الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه متى ما شرع الإبراد شرع إيش تأخير الأذان إلى وقت أن نقيم الصلاة. هذا أمر. أمر آخر، لو كنا مسافرين في الطريق سواء على الأقدام أو على سيارة أو كذا ودخل وقت الظهر، على قول المصنف المشروع الأذان عند دخول وقت الصلاة، المشروع إذا أردنا أن نؤخر الصلاة إلى نجمعها مع العصر وقد دخل وقت الظهر، هكذا يشرع لنا أننا نؤذن في أول الظهر هكذا ولا لا؟ وهذا ليس بصحيح، وإنما متى ما بدأنا في الصلاة أردنا أن نزلنا وأردنا أن نصلي عند ذلك إيش نؤذن سواء، فلا يلزم أن الأذان يكون عند دخول وقت الصلاة. مفهوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام. شعائر الإسلام يا إخوان جمع شعيرة، وشعائر الإسلام معالمه التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها. الصلاة من شعائر الإسلام، الحج من شعائر الإسلام، هكذا الوقوف الأذان من شعائر الإسلام، الوضوء من شعائر الإسلام، المساجد بناء المساجد من شعائر الإسلام، الحج مناسك الحج من شعائر الإسلام، صيام رمضان من شعائر الإسلام. نعم، ومن يعظم شعائر الله أي معالمها التي وضعها لعباده يتعبدوه بها فإنه من تقوى القلوب. نعم، وقد اختلف يعني أهل العلم في وجوبه، أي في وجوب الأذان، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في غير حديث. وهنا مسألة يا أخوان، اختلف أهل العلم في حكم الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، والإقامة آكد من الأذان، وهو الراجح عند الحنفية ورأي لبعض المالكية، وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها الخراقي. قال رحمه الله: طيب، القول الثاني أن الأذان والإقامة فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية يا إخوان؟ هو ما إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر، فإن تركوه جميعا أثموا جميعا حتى يقوم به من تسقط به الكفاية، من تقوم به الكفاية. قال أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية، وهو المذهب الراجح عند المالكية، على مساجد الجماعات، وهو الوجه الثاني عند الشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة في الحضر وهو الراجح. إذن الصحيح يا إخوان أن الأذان فرض كفاية. من يأتينا بدليل واضح كالشمس أن الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية؟ هات عندك واضح كوضوح الشمس. هل كلنا نؤذن يا إخوان أم معنا مؤذن واحد؟ إذن هو إذا قام به شخص سقط عن الباقين، لكن لو لم يؤذن أحد في هذه المنطقة أثم المسلمون جميعا حتى يختاروا مؤذن ويكلفوه، ولو دفعوا له راتبا شهريا يؤذن حتى يقوم بالفرض الكفائي. عرف الآن المسجد مليء مؤذن واحد هكذا. إذن أسقط الفرض العين، أي أنه يجب على كل مسلم أن يؤذن. الآن الصلاة فرض كفاية أم فرض عين؟ الأذان فرض كفاية، أذن هذا المؤذن ونحن ما أذننا سقط عنا وهو أصبح عمله هكذا ولا لا؟ نحن جميعا نذهب نصلي، واجب علينا أصلا، ليس أنه إذا قامت تلك الجماعة سقطت الصلاة عني وعنك، بل لابد أن نؤديها. نعم، هذا القول الثالث، أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة فقط. طيب، وهو سنة في غيرها من الفرائض، وهو الوجه الثالث عند الشافعية ورأي لبعض الحنابلة، والصحيح القول الثاني، وهو أن الأذان إيش؟ فرض كفاية في جميع الصلوات ما عدا صلاتي العيد. قال رحمه الله تعالى: فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. هذا صحيح، يجب عليهم ولو اضطروا أن يدفعوا له راتبا حتى تقوم شعيرة من شعائر الإسلام في بلدهم. نعم، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بمواقيت الصلاة. نعم، والتمسك بشعائر الإسلام. طيب، والتمسك بشعائر الإسلام. قال العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه وتعالى إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليل ونهار وحضر وسفر، ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها والترخيص بتركها. طيب، وهنا فائدة أخرى، وهو أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة على القول الصحيح في المدينة النبوية، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. يعني كيف يتحينون؟ يرتقبون، ما عندهم مؤذن، يتركون بعضهم أعمالهم وينتظر حتى تقام الصلاة. لو أقيمت الصلاة بعضهم ربما يفوتهم، ما يدري متى أقيمت ومتى جاء وقتها، لكن يتحينون أي يقدرون لها تقديرا أن هذا وقت صلاة الظهر، ويقدرون وقت صلاة العصر، يتحينون أي يقدرون تقديرا. نعم، قال: وليس ينادي بها أحد فتكلموا في ذلك يوما. تكلموا في ذلك يوما، فقال بعضهم: نرى أن نأخذ ناقوسا، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو للنصارى. وقال بعضهم: نأخذ بوقا، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو لليهود، وما يحب أن يتشبه بهم. وقال بعضهم: نشعل نارا في مكان عال حتى يرى الناس، قال: هو من فعل المجوس. فتفرقوا ولم يصنعوا شيئا. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رجلا معه ناقوس، فقال: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ننادي به وقت الصلاة أو نضرب به وقت الصلاة. قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: إذا جاء وقت الصلاة تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد فقال إذا أقمت الصلاة فقل الله أكبر، فعلمه إياها بالإفراد، تثنية التكبير وإفراد الإقامة. نعم، إلا الإقامة فبتثنيتها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت جريت جريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي رأيت، فسمع فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم ألقها على بلال. فقام فألقاها على بلال، فقام بلال يؤذن بها، فأقبل، في حديث آخر أقبل عمر رضي الله عنه يجر إزاره ويجري يقول والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال فالحمد لله إذن، ففرح المسلمون، وكان هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. قال رحمه الله تعالى فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل قرية تركوا حربهم، وهذا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أرسل سرية قال أمكثوا إذا وصلوا في الليل حتى يأتي الفجر، فإن سمعتم أذانا وإلا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلهم، لأنها بلد غير مسلمة، أما إذا سمعوا أذانا فهي بلد مسلمة. إذن فهذا من أعظم شعائر الإسلام، وهو مما تحقن به الدماء، ما عدا دماء الرافضة لا تحقن وإن أذنوا ليلا ونهارا لأنهم كافرون، وإنما هي زندقة وباطنية. قال تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم، وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلات من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم. نعم، بالنسبة يا إخوان لهذا المسافر والمقيم بفلات من الأرض، لما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، قال رحمه الله تعالى وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة وفي بعضها اختلاف بزيادة. هنا فائدة، عندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عبد ربه يسمى صاحب الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم يسمى صاحب الوضوء. طيب يا أخوان، عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد، نفرق بينهما بالاسم الثالث. صاحب الأذان عبد الله بن عبد ربه، هكذا صاحب الوضوء بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم. طيب، ذاك خاص بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بماذا؟ بالوضوء الأذان. قال وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقصان، سيأتي بيانه إن شاء الله في قراءة المسائل الخارجة عن الدرس عن الكتاب. قال وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد، يعني إذا ثبت سندها وصح سندها فالزيادة يؤخذ بها ولا تنافي كون أنها غير موجودة في صفة الأذان الآخر، أما إذا لم يثبت سندها فلا حجة فيها. قال فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة أي في ألفاظ الأذان تعين قبوله كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين، لأنه جاء في رواية منهم يقولون في حديث المشكلة هنا تحتاج إلى توسع وأنا ما عندي وقت أتوسع، لأن كما سيأتي في المسائل الذين يحتجون بأن أذان عبد الله أبي جحيفة أو أبي محذورة أظن أبي جحيفة قالوا إن رواية إن في صحيح مسلم جاء بتربيع الأذان. الصحيح أن رواية أبي جحيفة في مسلم بتثنية التكبير في بدايته عرف الآن. أما في بالنسبة لحديث عبد الله بن زيد فجاء بالتربيع وهو الصحيح وجاء بالتثنية وليس بصحيح عرف الآن. نعم فبالنسبة يحتاج إلى جمع روايات مسلم لعل هناك روايات أخرى. قال ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها لأنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب، بل الجمع ممكن بضم الزيادة التي لم تكن منافية بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح، وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة يعني إيش تربيع الأذان في بدايته وترجيع، وسيأتي بيان الترجيع وما هو وكيفيته وكلام أهل العلم فيه. قال التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول، وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها، ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل من ليبيا يقول ما حكم تبخير امرأة عجوز ببخور ليس بعطر قبل خروجها من البيت للمسجد لتقرأ القرآن به مع العلم أنها تمر على الرجال وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص شابة أو عجوز، قال أيما امرأة تعطرت أو استعطرت أو كذا وخرجت ووجد الناس ريحها فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سواء كانت صغيرة أو عجوزا أن تتبخر أو تتعطر ويجد الناس ريحها وتخرج إلى المسجد، ستكون آثمة. هي خرجت أرادت الخير فقلبتها معصية ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو بقاؤها في بيتها كان خير لها وأفضل لها من أن تعصي الله عز وجل والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، في بلدنا يحتفلون بيوم في ميدان الشهداء وأخي يخرجنا معه بالسيارة علما أنني لا أغادر السيارة واعتقادي سليم بأن أعياد المسلمين عيدان فقط من باب الفرحة مع الأهل بهذا اليوم، فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن تشارك أهل الباطل في فرحتهم ولا يجوز أن تظهر لهم أنك راض ولو بقيت في السيارة. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والزور هو المعروف شهادة الزور القول بخلاف الحق في مسائل، لكن أيضا ذكر أهل العلم أنه الذين لا يشهدون الزور من الشهود من الحضور أي لا يحضرون مجالس الباطل، فهذا يصلح أيضا. فلا يجوز لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا يجوز لك أن تحضر ولا أن تشاركهم الفرحة بقلبك ولا، بل أين الإنكار؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر وليس وراء ذلك من مثقال ذرة من إيمان. فلا يجوز لك أن حتى تشارك الأهل فرحتهم، بل ينبغي عليك أن تنصحهم وتبين لهم برفق ولين، لا أقول أن تعبس في وجوههم وتصنع مشاكل وتنفر، لا، بين لهم بالرفق واللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين لهم بالأدلة وبين لهم محاسن الإسلام وأن الله قد أتانا بأشياء وبأعياد وبمواسم هي خير ونجد فيها السعادة ونجد فيها السرور ونؤجر عليها، وأما هذه فكلها باطل ولو كان فيها خير لشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم, ولو كانت لنا رفعة عند الله لسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم, لكن شيئا لم يكن من ذلك أبدا. فكل خير في اتباع من سلف, وكل شر في ابتداع من خلف. فالخير في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه, ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولعملوا به, لكن ما نقل إلينا ذلك. فالأولى أن لا توافقهم, بل تنكر وتبين لهم أنك نافر من ذلك, لكن بالرفق واللين والحكمة. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. هذه سائلة من كندا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا, نود الهجرة أنا وزوجي من ديار الكفر ونعود إلى موطن زوجي وهو الباكستان, ولكن والد زوجي يمنعانني بالقول أن كندا موطن أمان, فهل علينا طاعتهما علما أنهم مستقلين عنا في السكن والمعيشة ولا يحتاجوننا في شيء؟ وبارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف, ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كنتما ميسورين وفي أسباب السفر والمعيشة وكذا, فسارعوا إلى الهجرة وترك بلاد الكفر. ولو كانت بلاد المسلمين التي تنتقلون إليها فيها معاصي وفيها فجور, لكن بلاد المسلمين أفضل وأفضل بكثير, ترى وجوها مسلمين وترى وجوها خير وماذا, وأيضا ناس يتكلمون بلسانك ويذكرون الله ويتيسر لك الدعوة إلى الله, وأيضا تسمع أذانا وتقيم أذانا. نعم حفظكم الله. إذا سافرتما وهاجرتما لستما بعاقين أبدا, بل تفعلان ما أمر الله عز وجل به, خاصة وأنكما تبينين أن الأبوين ليس بحاجة لكما وفي غنى عن نفقتكما, وإنما هو من باب الاطمئنان عليكما, ومن باب ماذا, الخوف عليكما من الفتن. الله المستعان. أقول حفظكم الله, كيف ربما أنت وزوجك تبقون في أمان, لكن الأولاد يخرجون ويرون النساء العاريات ويرون الفجور ويرون كذا, ولا تستطيعون أن تربوهما تربية صحيحة. إذا كنا في بلدنا هنا في اليمن على ما عندنا من الاحتشام وعندنا من الخير والحمد لله, وليس في بلدنا ما في بلد الكفر. نعم عندنا في موجود فسوق وعصيان, لكن لا مقارنة بين بلادنا وتلك البلدان. ومع ذلك الشر حاصل, نخاف على أبنائنا من الصور ومن الجوالات ومن فسوق ومن جلساء السوء, ونحن في معارك معهم. فكيف بتلك البلدان التي فيها الزنا مباح والخمور مباحة, بل ربما تجد الدولة تعينهم على ذلك, ويحاربون الأب والأم إذا رأوا أنهم يمنعونهما لأنها حرية شخصية يرحمك الله. فماذا, هذه من الأعمال التي ينبغي ومن أفضل العبادات التي ينبغي أن تسارعوا إليها. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. كلمة توجيهها للناس الذين يحتفلون بعيد الأضحى. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا, نريد منكم كلمة توجيهية للناس الذين يحتفلون بعيد الحب. وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, فيقول الله سبحانه وتعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. إخواني الكرام, لا يغركم سرعة المتهالكين في الباطل وفي البدع وفي الضلالات, ولا تنخدعوا بكثرة ما ترونه وتسمعونه من المنكرات ومن الدعوة إلى الأعياد الباطلة والمخالفة لشريعة الله. ولكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحقيقة أنا أفصل لكم الموضوع وأختصره في كلمتين. المسألة حفظكم الله مؤامرات أمريكية يهودية على إفساد بلاد المسلمين. أخبرني بعض إخواننا بالأمس أو قبل أمس في صنعاء أنهم رأوا على إذاعة أو تلفاز لبناني أو كذا ثلاث شابات وثلاثة شبان لبنانيين ويحثون على عيد الحب ويقبل بعضهم بعضا. فقلت لهم هؤلاء شباب نصارى مسيحيون يظهرون للناس بصفة أنهم يتكلمون العربية أنهم من أبناء المسلمين من أجل أن يقتدي بهم كثير من عامة المسلمين ومن الشباب المغفل المغرر به. وهذه أيضا يا إخوان تعتبر من الحرب ومن المعارك ضد الإسلام. يستعملون هذه الأشياء لماذا؟ لإفساد الشباب. هم يعلمون أن الإسلام يقوم على أكتاف الشباب وأن الشباب اليوم هم رجال الذين يقومون بدين الله وبالذب عنه. فهم يرون أنهم إذا حطموا الشباب وحطموا أخلاقهم وحطموا كراماتهم وآدابهم كما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت أخلاقهم فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فهم لما دمرت مبادئهم في أمريكا وأوروبا ودمرت أخلاقهم وما بقي معهم إلا ترسانات عسكرية يستخدمونها بالقوة حتى من جبنهم وضعفهم وخورهم وقلقهم وخوفهم يستخدمون طائرات بدون طيار كما قال تعالى لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر أو في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم يعلمون أن المسلم إذا تمسك بدينه يكاسر الأسود ويواجه الكتائب الكبيرة من الكفار لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى وإن قتل. فهم علموا أن المسلم لا يهزمه ولا يدمره إلا أن تدمر أخلاقه يدمر إيمانه وتدمر معتقداته بارتكاب الفواحش والمعاصي. فهم يأتون بهذه الأشياء. عندهم بعض الشباب وبعض المنظمات في بلاد المسلمين مستأجرة تستلم آلاف الدولارات ومن أجل أن يشغلوا الصحافة ويشغلوا التلفاز. فكما ذكرنا في كتابنا نقلا عن من ألف في ذلك الليبرالية أن أمريكا ماذا سخرت القنوات بجميعها والمنتديات وسلمتها للليبراليين وللشباب الفساق المجرمين من أجل أن ينشروا أفكارهم ومن أجل. وعندهم قاعدة قالوا الشباب معنا السلفيون وأهل الاستقامة هؤلاء أغلب الناس يتفلتون ما يستقيم معهم إلا النادر وأغلب الشباب يحبون الفسوق والعصيان فنحن سننافسهم وستكون الكفة لنا لأننا إذا نشرنا الشباب يجري وراء الشهوات. وأنا أحب أن أبشرهم وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سأذكركم يا معاشر المسلمين بإذن الله أن الشباب هؤلاء الذين تفسدهم أمريكا وتدمرهم بالأنترنت وبالقنوات سيأتي يوم يقلب الله عز وجل قلوبهم ويجعلهم أسودا هم الذين ربما يدمرون أمريكا ويدمرون أعداء الإسلام وإسرائيل وإيران. نعم. فالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نحن سنحارب المنكرات ونحارب الدعوات الهدامة ونبين فسادها وخطرها على الإسلام وأنها ليست مجرد صدفة أو ماذا مجرد رأي يقوله الشخص وإنما هي حروب شعواء على الإسلام وتدمير لشباب المسلمين. لكن يا إخوان أضرب لكم مثلا استعدا المنطقة الجنوبية من بلادنا حفظها الله وحفظ أهلها استعمرتها بريطانيا 140 سنة وكان فيها الفساد وفيها الخمور والمنكرات. ثم لما ضجروا من الاستعمار وطرد البريطانيون انتقاما من بريطانيا من الشعب اليمني سلمت الحكم للاشتراكيين فعاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقتلوا وحتى تقول أن الجنوب كافر. والقضية أنه ما إن جاءت الوحدة وترى المساجد امتلأت وكأنهم ماذا تربوا في عهد الصحابة وكأنهم ماذا خرجوا من مجالس العلماء. يا أخوان المسلم مهما بعد ومهما ارتكب من المعاصي تجد أن قلبه يميل إلى الحق، وأنه كلما ازداد من في المعاصي ماذا كلما ازداد ظلمة، كلما ضاق صدره وأراد مخرجا وأراد خيرا. فتجد أن المسلمين عند شباب المسلمين تجد عندهم انحرافات وتجد عندهم انهماك في المعاصي حتى يصلوا إلى طريق مسدود، ما هي إلا أيام ورب العالمين يمن على عباده بالهداية والاستقامة. وتجد أن الشباب يرجع رجعة ماذا تغيظ الكفار وتغيظ اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. فأقول لا يفرحوا كثيرا، إن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه مهما مكروا ومهما أتوا لنا بأعياد حب أو أعياد نصرانية أو أعياد ثوراتية أو غيرها، فإن الله سبحانه وتعالى قد تعهد في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث متواتر وله ألفاظ متكاثرة. فالشاهد من ذلك أن ماذا أن دين الله عز وجل معزز مكرم، وأن الدعوة ولا تزال طائفة من هذه الأمة ثابتة على الكتاب والسنة على المنهج السلفي الصحيح تقاتل عنه وتدافع عنه وترد باطل أعداء الإسلام. وأما شبابنا الذين فتحوا آذانهم وقلوبهم للدعوات الغربية فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم لمعرفة الحق، وأن يوفقنا وإياهم للرجوع إلى كتاب الله والاستقامة على أمر الله والاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الدعوات الغربية لا تفيدهم شيئا، وإنما يوبقونهم في المعاصي وفي الفساد ويظلموا بقلوبهم ويوقعونهم في المهاوي ثم يتبرؤون منهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وشباب المسلمين لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بطاعته وأن يشرح صدورنا على محبته ومحبة دينه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا على السير على منهج سلفنا الصالح حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.